بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإيمان الخالص والعمل الصالح، واجعلنا يا إلهنا من أهل الإيمان في الدنيا، واختم لنا بخاتمة خير، واجمعنا في جناتك جنات النعيم. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضًا فالجهاد جنسٌ تحته أنواعٌ متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوعٌ من أنواعه. وكذلك قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقًّا. هذا واجب، هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجبٌ من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لا يزال الشيخ يتكلم عن لوازم الإيمان والنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل التي تحصر الإيمان في أفعال، مثل ما سبق: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلى آخره. فهذا يدل بصيغة الحصر كما سيأتي التعليق على كلمة إنما إن شاء الله، يدل على أن هذه الأمور الداخلة واجبة، فمن ثم فإن اليقين والإيمان واجب في الإيمان، عدم الارتياب والشك واجب في الإيمان، الجهاد واجب في الإيمان إلى آخره. ومن ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عن آية مشابهة لآية الحجرات التي أشرنا إلى طرفها الآن، وهي قول الله تعالى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لاحظ قوله: إنما المؤمنون، فذكر هنا وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزق ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نتيجة التأمل في هذه الآية أن هذه الأمور كلها واجبة. إذا الصلاة من الإيمان على وجه الوجوب وليس على وجه الكمال أو الندب، ومثله أيضا النفقة، ويدخل في أساسها الزكاة فهي أيضا واجبة، ويدخل في ذلك كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أعمال القلوب. فأعمال القلوب هي جزء من الإيمان وهي واجبة. ومن ثم تكلم هنا شيخ الإسلام ابن تيمية عن واحد من أعمال القلوب وهو التوكل على الله عز وجل، وذكر جملة من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها المؤمنين بأن يتوكلوا، وكان ذلك في مناسبات متعددة، فجاء الأمر بالتوكل مع العبادة فاعبده وتوكل عليه، وجاء الأمر أيضا بالعبادة بالتوكل مع تحقيق لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وجاء أيضا الأمر بالتوكل في مقامات مثل طلب النصر على العدو، قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا أخبر الله عن موسى أنه قال لقومه وقال موسى يا قوم، وقد آذاهم فرعون وابتلاهم بأنواع من البلايا حتى بعد رسالة موسى ومجيئه بالآيات والمعجزات، ومع ذلك استمر أذى فرعون لقوم موسى، فقال لهم كما في سورة يونس وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهذه كلها تدل على أن أعمال القلوب أساس في الإيمان. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكرنا هنا بما أشار إليه سابقا، وهي علاقة الظاهر بالباطن، فإن القلب المملوء تصديقا وإيمانا وأعمال قلوب لا بد أن يؤثر على الجوارح، فتعمل الجوارح بمقتضى ما استقر في إيمان القلب وتصديقه وعمله ولا انفصال بينه. الانفصال جاء عند من انحرف في مسائل الإيمان، لا يمكن أن ينفصل، الظاهر يؤثر على الباطن والباطن لا بد أن يؤثر على الظاهر. فدل هذا على أن ما جاء في سياق الآيات حصرا مثل قوله تعالى إنما المؤمنون كذا وكذا وكذا دال على وجوب ما دخل فيه وأنه من الواجبات. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكرنا بشيء غفلنا عنه، فإن كثيرا من الناس لا يكاد يشك في وجوب الوضوء عند الصلاة ووجوب الغسل بعد الحدث الأكبر، لا يكادون يشكون بذلك، ومع ذلك هم غافلون عن النصوص التي جاءت فيها آيات أكثر وأكثر من تلك النصوص التي جاءت في هذه المسائل العبادية. فإذا كان الوضوء من الإيمان بل هو شرط لصحة الصلاة، إذا كان الغسل من الإيمان فكيف لا يكون التوكل وغيره من أعمال القلوب من الإيمان وقد أمر الله بها في آيات كثيرة. المشكلة هي أن الكثيرين يهتمون بالمسائل الشرعية الفقهية الظاهرة، وهذا جيد، لكن عليهم ألا يغفلوا عن المسائل الإيمانية الباطنة ومنها وعلى رأسها أعمال القلوب. نعم يا شيخ. وأما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب، وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، فدل على أن الإيمان المذكور ينافي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. سم. قبل أن نتكلم عن ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين، لازم وجل القلوب وأيضا عدم موادة أعداء الله، نعلق على التعقيب الذي ذكره لأن فيه يحتاج إلى شيء من التصويب، لأنه فيما قرأ قبل قليل بعد نهاية الآيات إذا كنتم معنا، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط أي الإيمان وجد المشروط أي عدم اتخاذ الكفار أولياء بحرف لو، لأنه قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال هنا: لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. في طبعة العبارة كان: لو التي تقتضي انتفاء مع الشرط انتفاء المشروط، وهذه عبارة أيضا ليست دقيقة، ولعل الصواب، طبعا هذا اجتهاد مني ربما يتعدل لو اطلعنا على نسخ الكتاب الخطية، لما نجمع بين النسخة التي بين أيدينا وبين نسخة الأبيكان، يقول: لعل الصواب أن نقول التي تقتضي انتفاء الشرط مع انتفاء المشروط، انتفاء الشرط مع انتفاء المشروط، أي انتفاء الإيمان عند اتخاذ الكفار أولياء، عند اتخاذ الكفار أولياء، والله أعلم. نعم نعم، لا سنعلق عليه لأنه هنا قال الإيمان الواجب، نعلق عليه بعد قليل إن شاء الله. طيب، هنا مسألتان في سياق آية الأنفال. قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله، ذكر إنما المؤمنون، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا القلب له أحوال، هذه الأحوال فيه أشياء ملازمة للقلب لا تنفك عنه أبدا، إذا وجدت فهي ملازمة له وتظهر آثارها، وفيه أحوال وأمور لا يلزم أن تكون ملازمة للقلب، لكنها تظهر آثارها إذا وجد ذلك. ولهذا إذا وجد الإيمان في القلب الذي هو لازم القلب، وكان الإيمان صادقا، ظهر آثار أحوال القلب. تكلم بعض الذين تكلموا في مسائل وأحوال القلب مثل ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وعند بعض الصوفية اصطلاحات في هذا الباب، لكن تسمى هذه المقامات والأحوال. المقامات هي تلك الأمور التي تكون مع القلب دائمة، يسمى مقام، يعني ثابت مستقر. والأحوال التي تمر أحيانا. في سياق الآية التي معنا قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله إيش؟ وجلت قلوبهم. فهنا وجل القلب متى يحصل؟ إذا ذكر الله عز وجل. فدل على أن وجل القلب إن نظر إليه من باب الخوف فهو من المقامات، لأنه يجب أن يستقر في القلب مقام وهو مقام الخوف من الله عز وجل. أما إذا كان الوجل الذي هو حالة من الحالات فهذه يمر بها القلب عند ذكر الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل مثلا عن المؤمنين إذا تليت عليهم آيات: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا الاقشعريرة هذا حالة من أحوال القلب يمر بها القلب، لكن هو دلالة. ولهذا شيخ الإسلام يقول لك هذا لازم لما هو من مقامات القلب سواء تعمد أو لم يتعمد، بمعنى أنه إذا وجد في القلب الإيمان كما وصف في أول هذه الآية فمن حقائقه سواء تعمد أو لم يتعمد إذا ذكرت آيات الله عز وجل وجل قلبه، إذا تليت عليه زادته إيمانا ويقينا. إذن ما كان من أعمال القلوب فمنه ما هو دائم واجب، ومنه ما هو من آثار ذلك، وهي الأحوال التي ترد على القلوب. الأمر الثاني الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وضربه مثلا على شرط الإيمان ووجوده مسألة الولاء والبراء، وما ذكره في هذه الآيات، وهذا طرف من هذه المسألة العظيمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هنا لما يأتي هذا السياق بقوله لا تجد قوما دل على التلازم بين الأمرين، وأنه إذا وجد الإيمان بالله عز وجل فمن لازمه ألا يوالي أعداء الله وألا يكون في قلبه محبة لأعداء الله. هذا التلازم في باب الإيمان تلازم قوي وصحيح، وهو أيضا تلازم عكسي، بمعنى أنه إذا وجدت موالاة ومحبة لأعداء الله دل على فقدان الإيمان الواجب. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية عبر بعبارة الواجب هنا وهي عبارة دقيقة، لأنه هنا لا يتكلم عن الموالاة المخرجة عن الملة أو الموالاة المحرمة التي لا تجوز، ولا ما هو من دون ذلك مما هو يدخل في شيء من المعاصي كأنواع من التشبه ونحو ذلك. إنما هو في هذا المقام يقرر رحمه الله تعالى أن الإيمان الذي في القلب من واجب تحقق هذا الإيمان الصحيح الصادق ألا يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا هو التلازم على الطرفين، وجد الإيمان الصحيح لا توجد المواد لأعداء الله، وجدت المواد لأعداء الله دل على فقدان الإيمان الواجب. إذا مصطلح الإيمان ليس هو قضية تجريدية عقلية فكرية مجردة، وإنما هي حقائق يترتب عليها أثر. هذا الأثر سواء كان في أعمال القلوب كما ذكر قبل قليل إذا تديت عليه وجدت قلوبهم، أو فيما هو من لوازمها أيضا وهو من أعمال القلوب بأن لا يواد ولا يوالي من حاد الله ورسوله. طيب، لماذا هذا التلازم الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قال لك: لأن مسائل الإيمان متلازمة في الثبوت كما أنها متلازمة عند الانتفاء، كما أنها متلازمة عند الانتفاء. وعلى ضوء هذا فنأخذ كمثال على ذلك، مثالا على ذلك، وهو مودة وموالاة أعداء الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يظن أن هذه قضية جانبية لا علاقة لها بمسائل الإيمان ولا بمسائل الدين، وإنما هو كافر من بعيد توليه أو ما توليه كأنها قضية معاملة. لكن الحقيقة لا، ليست هي قضية معاملة. تاجر أو كافر تتعامل معه، تبيع منها أو تشتري وينتهي الأمر، لا. المسألة مرتبطة بقضية الإيمان. كيف؟ هذا الكافر يحاد الله ورسوله، إذن هو أولا قام به الكفر، وهذا أعظم ما يغضه الله عز وجل، وهو الكفر والشرك بالله. اثنين، قامت به لوازم الكفر، فهو يحارب أولياء الله ويبغض أولياء الله. ثالثا، قامت به آثار الكفر، وهو مجموعة من القبائح والمعاصي والفجور والفسوق التي تقوم بهذا الكافر مما يبغضه الله عز وجل. طيب، هل هذه الأمور التي هي من الكفر أو من والعياذ بالله محادة أولياء الله عز وجل ورسله وأتباع الرسل، أو المعاصي والفجور والفسوق، هذه الأشياء التي يبغضها الله عز وجل، هل يمكن يتحقق لإنسان يزعم أنه يؤمن بالله عز وجل ثم هذه الأمور لا تدخل في مسار الإيمان عنده فيبغض ما يبغضه الله؟ الجواب كلا. التلازم يقول لا بد منه. ومن هنا فإن هذه المسألة اليوم وفي عالم اليوم كما يريدون لا يمكن أن ينزع التوحيد والإيمان من لوازمه، لا يمكن. تريد أن تقول نحن موحدون لكننا إنسانيون نتعامل مع الناس ولا بغضاء وتسامح وإلى آخره، نقول هذا لا يكون، لأن مقتضى الإيمان أن تحب ما يحبه الله، وأيضا مقتضى الإيمان أن تبغض ما يبغضه الله. أما مجال التعامل أو أن تجاهده أو لا تجاهده أو هذا باب آخر، لكن الكلام فيما يقوم بالقلب. فدل هذا على أن هذا من لوازم الإيمان الواجب. وعلى ضوء هذا، فكما أن من لازم الإيمان الواجب التوكل على الله والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب، كذلك أيضا من لوازم الإيمان بغض أعداء الله عز وجل وبغض كل ما يغضبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذكر الآية الأخرى عن المنافقين: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وانظر إلى الجملة الشرطية، إذن عندي شرط عندي مشروط. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وجد الإيمان بالله وبما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن شرطه أنهم لا يتولون هؤلاء الكافرين. فإذا وجد التولي لهؤلاء الكافرين والموالاة دل على عدم وجود الإيمان بالله إلى آخره، أي الإيمان الواجب كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ليس في مقام تفصيل ما يخرج من الملة وما لا يخرج، هذا كله من الإيمان الواجب. وعلى هذا فهل يجتمع في القلب إيمان بالله واتخاذهم أولياء؟ قال لك لا يجتمع، لأنهما متضادان. نعم يا شيخ. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. نعم، هذا تابع للسابق، وهذه آية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هنا وقف لازم، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاث حقائق: الأولى تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، الثانية الإخبار بأن أهل الكفر يوالي بعضهم بعض، الثالثة ما جاءت بصيغة الشرط: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن من يتولى هؤلاء إذن هو منهم، وعليه فهو خارج الإيمان لأنه من هؤلاء. ولهذا يستشهد العلماء رحمهم الله تعالى حين يتكلمون في مسائل الولا والبرى والمعادات والموالاة ونحوها على أن نوعا منه يكفر صاحبه ويخرجه من الملة بمثل هذه الآية، وهي قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن دل سياق هذه الآيات على أن المؤمن لا يتولى هؤلاء، وعلى أن من تولى هؤلاء فقد إيش؟ خرج الإيمان الواجب من قلبي. نعم يا شيخ. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآية. وكذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان. فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. ومن الأصوليين من يقول إن للإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية. ومن يتكلم في ذلك بعلم، فإنما هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما إليها، وكذلك كأنما وغيرها. أشار الشيخ في آية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الله نزل أحسن الحديث كما أشرنا سابقا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، فدل هذا على دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان. ثم ذكر آية النور في أواخرها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذه الآية جاءت في سياق كشف وفضح المنافقين الذين كانوا يتسللون ولا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر الله عز وجل في ما دلت عليه هذه الآية، وهذا خاص في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان المؤمنون معه على أمر جامع، أمر أي جمعهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لخطة حربية أو لمواجهة عدو أو لغير ذلك، فإذا جمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي هذه الحالة ليس كاجتماعهم لصلاة أو نحو ذلك، من فرغ من صلاته ذهب، وإنما كانوا معه على أمر جامع. أخبر الله أن من صفات المؤمنين بهذه الصيغة، صيغة الحصر، إنما المؤمنون أنهم لم يذهبوا حتى يستأذنوه، دل على أي شيء؟ على أن الاستئذان هنا واجب في تلك الساعة، واجب، وأنه من أمور الإيمان، فمن لم يستأذن فقد ترك الواجب. لماذا ضرب بهذا المثل؟ لأمرين، لوجود إنما، والثاني لأن المسألة هي مسألة استئذان، استئذان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاءت صياغة هذه الآية وسياقها يدل على أن من لم يستأذن فقد نفي عنه الإيمان، أن الذي يخرج بلا استئذان منفي عنه الإيمان. طيب، هنا مسألة، وهي أنه جاء في آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها الإيمان بصيغة إنما، كما في هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخره، فعدة آيات من كتاب الله عز وجل جاء فيها بصياغة إنما المؤمنون. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة إنما ودلالتها. عند البلاغيين إنما تدل على الحصر، إنما تدل على الحصر، ومقتضى هذا أن تكون إنما كأنها نفي وإثبات. مثلا تقول ما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما محمد إلا رسول، هذا حصر. فإذا أتيت بصيغة إنما تقول إنما محمد رسول الله، فقالوا هذا أيضا يفيد الحصر. هنا صار في خلاف بين الأصوليين وبين أهل العربية. الأصوليون نظروا إلى هذا المعنى فقالوا إن باقية دلالتها وما باقي معنى باقي معنى. فإذا قلت إنما محمد رسول الله مثلا فالنفي والإثبات قائمان وفيه دلالة على الحصر. لكن أهل العربية في اللغة العربية لهم رأي آخر، وهو أنهم يقولون كما هو معروف في النحو إن وأخواتها هي من الحروف الناسخة التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وأيضا منها من الحروف التي لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فلا تدخل إن على الجملة الفعلية. ما تقول إن يخرج محمد أو إن يسافر علي، وإنما تقول إن عليا مسافر أو إن عليا سيسافر، لابد أن تدخل على الجملة الإسمية. قالوا فإذا دخلت عليها ما النافية فإنها تكفها عن العمل، ولهذا يقول النحاة إنما كافة وإيش ومكفوفة، ما كافة وإن مكفوفة. فإذا كفتها عن العمل في هذه الحالة فإنه يجوز أن تدخل على الجملة الإسمية ويجوز أن تدخل على الجملة الفعلية، وهذا في كتاب الله عز وجل. هنا في الجملة الإسمية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وفي الجملة الفعلية إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما يستأذنك، فدخلت على الجملة الفعلية. دخولها على الجملة هنا فإذا كان لاحظ معي بطل عملها وصارت تدخل على الجملة الفعلية فإنه في هذه الحالة يتغير معناها. لكن هنا سؤال، هل ما يقوله النحاة من الناحية اللغوية النحوية البحتة من جهة كافة ومكفوفة وأنها تحولها إلى كذا وإلى كذا يغير من صياغة المعنى الذي ذكره البلاغيون في مسألة دلالة إنما على الحصر؟ نقول لا. ولهذا الأصوليون وإن أبقوا على إن وقالوا إنها مكونة من إن وما وأن الجملة فيها إثبات وفيها نفي، فهذا المعنى وإن خالفه النحاة أيضا له شيء من الدلالة اللغوية البلاغية. طيب النتيجة هي أنه إذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون كذا وكذا وكذا دل على أن هذه الأمور التي ذكرت بعد ذلك داخلة في مسمى الإيمان ودالة على نوع من الحصر. ولهذا فإن مثل هذا السياق يحتاج إلى جواب كما سيأتي بعد قليل. وعلى ضوء هذا فإن هذه الأمور التي ذكرت دلت على أنها من واجبات الإيمان، وهذا هو الغرض الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية وأراده من هذا الاستطراد. نستكمل لأنه سيتضح المعنى بعد قليل. نعم. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وهذا باب أيضا من باب علامات الإيمان. الشيخ ذكر سابقا أعمال القلوب، ثم ذكر ثانيا عدم موالاة وموادة من حاد الله ورسوله. وهنا جاء في سياق هذه الآية في سورة النور لفضح المنافقين في مسألة أن من أسس الإيمان الواجبة التحاكم إلى ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم لذلك. هذه الآية سياقها واضح، كشف الله حال المنافقين أنهم يدعون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يتولى عن الطاعة. قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين. صفة ثانية، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان موجودا في بعض المنافقين، كانت تقع لهم بعض القضايا حتى بينهم وبين اليهود، فإذا أراد اليهود طلبا لعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبى أولئك المنافقون، وأرادوا أن يتحاكموا إلى بعض زعماء اليهود مثل كعب بن الأشرف وغيره، فكشف الله خبيئتهم في سياق هذه الآيات. ولهذا قال إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إذا عرفوا أن حكم الله وحكم رسوله موافق لما يريدونه والحق معهم فيه أتوا إلى حكم الله مذعنين. أما إذا كان لا فإنهم يعرضون عن حكم الله عز وجل. قال الله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقوله بل أولئك هم الظالمون هذا انتقال، وأن هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم بترك التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء ليس عندهم شك في صدق حكم الله عز وجل، لكنه الظلم والعياذ بالله. ليس عنده ريب، يعلم أن حكم الله واجب وأن حكم الله حق، لكنه والعياذ بالله أعرض عنه. فدل هذا على فقدان الإيمان في قلوبهم. وهذه الحالة وللأسف الشديد هي حالة مرضية في الأمة الإسلامية في قضية التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجدها وللأسف الشديد أحيانا على مستوى الدول وأحيانا على مستوى الأفراد. على مستوى الدول إذا كان ما في الشريعة يوافق هواهم قالوا نحن نريد الشريعة والتحاكم إليها وهذا ديننا وهذا خير، وإذا خالفه وخالف هواهم أعرضوا عنه. فهذه صفة من صفات المنافق. وأيضا حال بعض الأفراد أعاذنا الله وإياكم منها في المسائل التي تجري خلافات أو بيوع أو غير ذلك، إذا كانت المسألة يعلم أن الحكم له فيها يقول أريد الشرع أريد الحكم أريد كذا أريد، وإذا كان يعلم أن الشرع ضده بدأ يحتال ويعرض عن دين الله عز وجل. هذه صفة من صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم. إذن أين الإيمان الحقيقي؟ الإيمان الحقيقي هو ما أخبر الله عز وجل عنه في ختام هذه الآية بقوله إنما، جاء في كلمة إنما، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فدل هذا على أن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب، وأنه شرط الإيمان. فمن أبى ورفض التحاكم إليهما فليس معه من الإيمان حبة خرد. الإباء، لأن الإباء والعياذ بالله استكبار على دين الله عز وجل. فليحذر الجميع، ليحذر المسلمون من هذه المسألة العظيمة الخطيرة أعاذنا الله وإياكم منها. أما تفاصيل الحكم بغير ما أنزل الله وأحواله فسيتحدث عنه إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام في كتاب الإيمان مطولا، وأيضا إن شاء الله تعالى نشرحه عند تلك المناسبة أيضا بشكل مفصل. لكن المهم هنا ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن لازم الإيمان التحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، فدل على وجوبه. فأين مقالات المرجئة وغيرهم الذي يريد أن يجعل من الإيمان مجرد التصديق؟ هذا لا يكون لمن تدبر هذه الآيات البينات. نعم أكمل. فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل، هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر إلا خمسة أشياء. وكذلك قال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هذا سؤال كبير، وهو طيب فهمنا من هذه الآيات بصيغة الحصر إنما، وبمثل قول تعالى في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، أن هذه الأشياء دالة على الإيمان الحق. لكن لما نتأمل هذه الآيات نجدها ذكرت بعض مسائل الإيمان. آية الأنفال ماذا ذكرت؟ إنما المؤمنون نعم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الأمور الخمسة تدل على الإيمان الحق. ومثله آية سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي آية سورة النور الاستئذان، أن الذي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هو وأصحابه على أمر جامع فهذا الاستئذان دليل على الإيمان. فهل تفيد مثل هذه الآيات الحصرة؟ هذا هو السؤال الذي أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يجيب عنه. تفضل يا شيخ. قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي، فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه. وقد فسروا وجلت بفرقت، وفي قراءة ابن مسعود إذا ذكر الله فرقت قلوبهم. طيب قبل أن ندخل في تفاصيل ما ذكره من الوجل والخوف، الشيخ هنا ذكر الوجه الأول وهو وجه قوي جدا، أن ما ذكر مستلزم لما ترك. فإذا أخبر الله أنهم آمنوا بالله ورسوله هذا المذكور يستلزم أمور الأخرى، وجلت قلوبهم يستلزم بقية أعمال القلوب، أليس كذلك؟ فما ذكر مستلزم لما ترك، وهذا هو الوجه الأول. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا من خلال النسخة التي بين أيدينا من كتاب الإيمان لم يرد الوجه الثاني، فهل أحد عنده نسخة خطية أو نسخة مطبوعة أو أي شيء من هذا ذكر فيها الوجه الثاني؟ فإنني قرأت بقية الكتاب وقرأت الإيمان الأوسط وأيضا مجموع تفاسير ابن تيمية، لأنهم يجمعون كل ما قيل في تفاسير الآيات، لعلي أجد الوجه الثاني منصوصا عليه عند ابن تيمية فلم أجد. طيب، من خلال التأمل إلى أن نرجع إلى نسخة خطية أو وفقنا الله عز وجل إلى نسخة خطية أو نقل عن شيخ الإسلام يعطينا الوجه الثاني، فأقول لعل، والعلم عند الله عز وجل، وإن كنا إن شاء الله سنستمر في قراءة الكتاب، لكن هنا فقط نشير إشارة سريعة، لعل الوجه الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ذكر في هذه الآيات إنما هو بحسب سياقها ودلالاتها، بحسب سياقها ودلالاتها. فمثلا لما ذكر يستأذنونك، إنما هم الذين يستأذنونك، جاء في سياق هذه الحادثة التي كان المنافقون يتسللون لواذا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه حالة. ومثله أيضا لما ذكر الله قصة الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهي قصة طويلة ستأتي أيضا مفصلة في كتاب الإيمان. رد الله على هؤلاء بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم المجاهدون السابقون إلى الإسلام، هؤلاء هم أولى بالإيمان منكم أيها الأعراب الذين لم تدخلوا في الإسلام إلا متأخرين، ثم جئتم تمنون على الله وعلى رسوله بإيش؟ بإسلامكم، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن آمنا بك ولم نقاتلك، بخلاف قومك الذين لم يؤمنوا بك حتى قاتلوك فامتنوا. فرد الله عليهم أن هؤلاء هم الذين هاجروا، هم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين لم يرتابوا ولم يختل عندهم الإيمان، فهؤلاء هم الصادقون. ومثله أيضا ما جاء في أوائل سورة الأنفال، أوائل سورة الأنفال. فنقول في هذه الحالة إن هذه الآيات شبيهة بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من ذكر في حديث جبريل أمور الإسلام وأركان الإيمان، لأنه في سؤال كما لا يخفى عليكم، هل أمور الإسلام منحصرة في هذه الأركان الخمسة أم هناك أمور أخرى ومنها أمور واجبات ومنها الجهاد المذكور في هذه الآيات في آيات الإيمان؟ يقول نعم. ولهذا كما تذكرون أجاب شيخ الإسلام ونقله شارح الطحاوية في السؤال الكبير، إذا كانت أمور الإسلام غير هذه الأمور الخمسة فلماذا اقتصر عليها في حديث جبريل؟ وذكروا عدة أجوبة، أنها أركان الإسلام، أنها أشهرها، أنها تجب على الأعيان، يعني ذكروا عدة تعليلات. وفي هذا نحن أيضا نقول إن مثل هذه الآيات التي جاءت في سياقها في هذا السياق تدل على أن هذه الأمور من الإيمان الواجب، لكن لم يذكر غيرها لأنه واجب في سياق آخر، واجب في سياق آخر، والله أعلم. طيب، أيوة هذا هو. نعم هذا صحيح. مثل ما يقول لك مثلا يأخذ حديث جبريل ويقول خلاص هذه أمور الإسلام، الجهاد ما هو داخل،

فانظر إلى هذا التلازم الرباعي، الإيمان الموجود في القلب أولا، إذا ذكر الله هذا الأمر الأول، ذكر الله جاء الثاني وهو إيش؟ يعني ما هي علامة الإيمان؟ إذا ذكر الله جاء الثاني وهو وجل القلوب، فتوجل القلوب وتفرق. فإذا وجد وجل القلوب استقر في القلب خوف الله عز وجل وخشيته، فإذا استقر في القلب خوف الله وخشيته جاءت النتيجة الرابعة وهي أن يمتثل ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه، أي يفعل المأمور ويترك المحظور. فعل المأمور وترك المحظور هو شعاب الإيمان وهو لوازم الإيمان. فدل هذا على أن ما يوجد في القلب من أعمال القلوب ومنها الوجل وما يترتب عليه من الخوف والخشية هو الذي يقود القلب والبدن إلى امتثال الأوامر وأعمال الإيمان وإلى الابتعاد عن المعاصي وكل ما يخدش الإيمان. مقام الوجل والخوف والخشية في باب أعمال القلوب فهو مقام طويل وعريض، ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا إلى ما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. إذن قول الله تبارك وتعالى وقلوبهم وجلة، الوجل أمر آخر، الخوف هو الذي يمنع من الزنا والسرقة، الخوف من الله يمنع من الزنا والسرقة، لكن الوجل قال لك مقام آخر. هذا المقام الآخر هو مقام أعلى، وهو أنه يعمل الأعمال الصالحة وقلبه وجل ألا يقبل منه وألا يرفع إليه عمله، وهذه منزلة عالية في قلب المؤمن في تعامل هذا القلب مع ربه سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن أعمال القلوب لها علاقة بما هو من مسائل الإيمان التي يفعلها الإنسان، فهو يخلص فيها لله ويصدق فيها مع الله ويريد بها وجه الله، ثم بعد ذلك أيضا هو وجل وهو يعمل هذه الصالحات التي هي شعب الإيمان ألا يقبل. وهذا هو الذي يسد عن باب القلب غروره، الوجل أخطر أمراض قلوب العباد الذين يعملون الصالحات هو الغرور والعجب بالعمل. ولهذا قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ويفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير الواضح المستبين، وهو أنه يتصدق وينفق ويجاهد ويعمل الصالحات وهو أيضا يخاف ألا يقبل منه. هذه درجة عالية وهي التي تعالج مرض القلب. ومن هنا فانتبه يا عبد الله إلى أعمالك، انتبه أمراض القلوب عند العمل أشد من أمراض القلوب عند ضد العمل. الإنسان لو وقع في معصية ربما قلبه يستيقظ ويتوب إلى الله عز وجل، لكن ربما لو أتاه الشيطان وهو في طاعة فأغواه فأعجب بعمله ربما يفسد عمله ويهلك وهو يظن أنه يعمل الصالح. وهذا يدعوك يا عبد الله، والنصيحة لنا جميعا وللمسلمين والمسلمات في كل مكان، أنك إذا عملت الصالحات لا تنتظر جزاء ولا طمعا من أحد من الخلق، حتى الثناء لا تنتظر، حتى لو أنك أعطيت أحدا مالا كبيرا وأخرجته من نكبة أو من ضيق لا تنتظر منه حتى يقول جزاك الله خيرا، إن قالها فله ذلك وإن لم يقلها لا تنتظرها. وهذا مدلول الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن الأمراض أن بعض الناس إذا عمل صالحا قال أنا عملت، ما شكروني، ما قال لي جزاك الله خير، ما قال لي يا أخي أثنى علي، ما أنت تنتظر من العباد جزاء أو أنك عملت هذا الأمر لوجه الله؟ ولهذا فضلت مثلا الصدقة الخفية التي لا يعلم بها المتصدق عنه، لأنها أقرب إلى هذا المعنى من الصدقة المعلنة، وإن كان أحيانا نعم ما هي يعني إذا تصدق وأعلن ذلك، لكن عليه أن ينتبه إلى هذا المعنى، وهو ألا يطلب من المخلوقين جزاء لأي عمل عمله حتى ولو كان علمهم علما أو أدبهم ورباهم أو كان له فضل عليه في شفاعة أو أي شيء من هذا، لا تنتظر من المخلوقين شيئا، وإنما ليكن الغرض والهدف والغاية الإيمانية القلبية ما عند الله عز وجل، وأن يصحب ذلك بالنسبة لك يا عبد الله وجل من أن الله عز وجل لا يقبل هذا. نقل شيخ الإسلام هنا قول السدي في مسألة الوجل، قال السدي في قوله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انظر إلى المعنى، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه. إذن ليس هو الذي عصى، لا، إنما وجل القلب عند الهم، عندما يهم، عندما يهم، وهذا باب وموضع آخر. إذا عمل الطاعة يخاف أن لا تقبل، وأيضا من مدلوله ومعانيه أنه عند الهم، عندما يأتي يهم ينزع عن ذلك بسرعة وبقوة، لأنه يخاف، فعنده وجل القلب. وهذا أيضا معنى قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال المفسرون كمجاهد وغيره هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله، هذا معنى خاف مقام ربه. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما قرأه أخوكم قبل قليل وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام عندما شرح هذا الوجه المهم. ثم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كلاما لسهل بن عبد الله التستري وهو أحد المتصوفة، ينقل أحيانا كلامه جميل أحيانا، قال: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة. والمقصود بالدعوة ادعاء الإنسان أنني عملت، هذا هو الدعوة. أنا عملت، أنا آمنت، أنا تصدقت، أنا جاهدت، أنا فعلت، أنا فعلت، سماه حجاب. هذه الدعوة من أغلظ ما يكون من الحجاب بين القلب وبين ربه سبحانه وتعالى. وهي مقابلها ولا طريق إليه سبحانه أقرب من الافتقار. مهما عملت من الطاعات وكان لك من الجهود العظيمة المتنوعة المتعددة، ليس هناك أفضل وأقرب إلى الله عز وجل من الافتقار. أنا لم أفعل شيئا، أنا لم أصنع شيئا، عملي هذا قليل، أخاف ألا يقبل، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، لأن الخوف من الله عز وجل يجعلك تفعل المأمور وتترك المأمور. هذا كل الخيرات، الخوف من الله عز وجل. ثم ذكر قصة موسى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والشاهد قوله: هدى ورحمة لمن؟ للذين يرهبون الله ويخافون الله عز وجل. وعلى هذا فمقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا المقام هو الذي يدفع العبد إلى إخلاص العمل لله وترك ما حرم الله عز وجل. هذا المقام، مقام الرهبة من الله عز وجل والخوف من الله عز وجل، هو الذي يغرس في القلب هدى ويغرس في القلب رحمة الله عز وجل. في أعمال القلوب يتبين أصل المسألة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهي أن أعمال القلوب مقام عظيم، وأن هذه الأعمال لها أثر في العمل الظاهر بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لا انفكاك بينها. إذا فعل المحظور نقص الإيمان ودل على ضعف خوفه من الله عز وجل في قلبه. عكسه، إذا وجد الخوف من الله عز وجل دعاه إلى ترك المحرم. تركه للمحرم ولمن خاف مقام ربه دليل على قوة إيمانه وخوفه من الله عز وجل. هذا التلازم أساسي في حياة الإنسان وفي حياة القلوب، لا ينفك عنه أبدا. ومن هنا كانت الحاجة إلى معالجة أمراض القلوب. للأسف الشديد هناك اهتمام كبير جدا بالأعمال الظاهرة، وكما قلنا تعلم العلم والفقه فيه والأعمال الصالحات والمسارعة إليها كلها من أمور الإيمان كما لا يخفى عليكم، لكن الأساس المحرك لهذه الأعمال فعلا وتركا، فعلا لما أمر الله به وتركا لما نهى الله عز وجل عنه، الأساس هو هذا القلب. فلماذا غفلنا عن القلوب؟ لماذا آخر ما نعالجه هو أمراض قلوبنا؟ هذا سؤالي أيها الإخوة كبير جدا، وجوابه يحتاج منا جميعا إلى ألوان من المجاهدات. لا يكفي فيه مجرد الدعاوى، الدعوة هذه لا تنفع صاحبها مهما بلغ ذكاءه، مهما بلغ علمه، مهما بلغ ثناء الناس عليه، مهما بلغ، هذه الأشياء كلها خارج نطاق الحقيقة الكبرى التي هي داخل سويداء القلب بينك وبين ربك، لا يدخل فيها أحد من المخلوقين. فمن أصلح ما بينه وبين الله، من أصلح قلبه أعانه الله عز وجل على أمور كثيرة. وهذا معنى ما نقرأ ونسمع عن الصالحين وعن ما هم فيه من ألوان من الرضا في طاعة الله وعبادة الله والزهد في هذه الحياة الدنيا والإقبال على الله والعمل الصالح والأعمال الخفيات. لماذا؟ لماذا سارعوا إليها؟ الأمة لا تخلو من خير، الأمة في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا تخلو من خير. في الحرمين عباد زهاد لا يعلم بهم أحد، انقطعوا. هؤلاء وغيرهم وجدوا العبادة والطاعة في ألا يلتفتوا إلى الخلق، وإنما أصلحوا ما بينهم وبين الحق ربهم تبارك وتعالى. فيطيب القلب ويسعد الإنسان، ثم هذه الثمرات المتلاحية. إن أولئك الذين عالجوا قلوبهم المعالجة الصحيحة الإيمانية لم يشق عليهم ما نحن فيه من نكد في معالجة أمراض الشهوات والشبهات من حولنا تخيم علينا، ونحن نجاهدها ليلا ونهارا ونجد الصعوبات والمشاق في مجاهدتها. أولئك عرفوا الطريق إليها، فلما عالجوا قلوبهم وجدوا أن تلك من أيسر ما تكون لما صفت القلوب بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا، أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يرزقنا الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.